حصريا على موقع djkimo.com. خافوا مني انا اتغير، ما بقتش البنت الساذجه اللي بتيجي بكلمتي. خافوا مني انا فهم حركتكم ناعمه ورقتكم كدب السنين. فبلاش بقى شغل قلقت عليكي وطمنيني، علشان يا عيني بقينا حافظين. قلنا خلاص حبينا ناس طلعوا محبوناش، عدينا كتير كدب ومعاكسه وقفشات بينا قوي، وجعتنا يا بابا ودارينا كتير قوي، وزعلنا يا بابا ضيعنا كتير قوي وتجرحنا كتير قوي. خافوا مني وقلقوا انا بدخل اي مكان بشاكتي وضحكتي اقلبوا، مع قلت انا وعارف ان الحلو اللي يروح بيجي مكانه احسن منه. فبلاش بقى شغل وجعتيني وخسرتيني، علشان يا عيني بقينا دارسين وعارفين حافظين. حصريا على موقع DJ Kimo.